أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى أزلها صاحب الشكاية حدث الله نفسه بمناصبة البحث عن المفتاح، لأنه ليس كل مشتك داخلا في محل النزاع، بل المراد بالمفتاح هو كل ما يمكن أن يكون جاريا على الذات، فالمفتاح الذي لا يكون جاريا على الذات يكون خارجا عن موجود البحث، وصاحب ذلك كالمصادر المزيد فيها بل المجددة، وكذلك الأفعال. بهذه المناسبة تعرج لمعنى الفعل، لأن الفرق أي شيء بينه وبين الأسماء. المعروف بينهم أن الفعل يدل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وجعلوا هذا الزمان بالنسبة إلى فعل الأمر أو ما يلحق بفعل الأمر كالنهي مثلا، جعلوا الزمان فيه الزمان الحاضر، فقالوا إنه يدل على الزمان الحاضر. بالنسبة إلى الفعل الماضي قالوا إنه يدل على المعنى المقترن بالزمان الماضي. فبالنسبة إلى الفعل المضارع جعل الزمان جامعا بين الحال والاستقبال، أحد الزمانين. ومرادهم بهذا الكلام ليس هو دخل الزمان في الموصولات على نحو دلالة اللفظ على المعنى دلالة كزمنية، وذلك للضرورة أن الزمان ليس بمدلول لا بالمادة ولا للعياد، فإن المادة موضوعة للحدث المجرد عن كل شيء، المعنى اللاشيء، ولم يؤخذ فيه شيء كالضرب والقيام والقعود وغير ذلك من المبادي. وأما الهيئة فوضعها وضع حرفي لم توجع إلا للدلالة على نسبة المادة إلى شيء نسبة ما على اختلاف النسب والروابط من النسبة إلى الفاعل أو المفعول أو الزمان أو المكان أو الآلة أو غير ذلك من النسب. ليس الزمان مدلولا للهيئة ولا للمادة، وهذا ظاهر ولا يحتمل أن يكون أحد من القائلين بدلالة الفعل على الزمان يريدون بذلك أن الزمان جزء من المعنى ودلالة اللفظ عليه دلالة تزمنية، هذا غير محتمل. وإنما الكلام في تقيد المعنى بالزمان على نهي يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، وهذا امر ممكن بحسب الامكان لا مانع من ان يوزع اللابد بهيئته الفعل الماضي مثلا، ان تكون هذه الهيئه موضوعه للدلاله على وقوع الماضي في الزمان الماضي، أو أن صيغة المضارع تكون موضوعة للدلالة على وقوع الماضي في الزمان الحاضر أو الاستقبال، هي يعني الحال وما بعده. هذا أمر ممكن لا مانع منه، فإن النسب تختلف حسب الخصوصيات، فيمكن أن تكون المأخوذ في النسبة في معنى النسبة هذه الخصوصية دلالته يعني دلالة اللفظ على أن هذا المبدأ وقع في الزمان الماضي فيدل على هذه الخصوصية، هذا أمر ممكن، إلا أن الكلام في الوقوع من المقطوع به أنه غير واقعي، يعني لا يدل الفعل على الزمان دلالة تزمنية كما ذكرنا ولا دلالة التزامية، يعني لم يؤخذ في المعنى توصية اقتران بالزمان الماضي أو بالزمان الحال على الاستقبال، أما بالنسبة إلى الأوامر والنواهي فالأمر ظاهر، فإن هيئة الأمر لا تدل إلا على إدراج ما اعتبره الآمر والمتكلم من جعل المادة على ذمة المخاطب أو تقول إنه موضوع للتلف. على أي حال الصيغة صيغة إنشائية، إما بالمعنى الذي ذكره المعروف إيجاد المعنى بالله، أو بالمعنى الذي ذكرناه جعل هذا مدرجا عن الاعتبار النفسي. على أي حال الإنشاء والإخبار من هذه الجهة الجال لا فرق بينهما، فكما أن الإنشاء في الحال كذلك الإخبار في الحال. هذا يمكن أن يقال إن جملة زيد قائمون يدل على الزمان الحاضر باعتبار أن الإخبار في الزمان الحاضر، هذا من الأمور المقارنة لا من الدلالة اللفظية. يعني الإنشاء والإخبار كسائر الأفعال الصادرة من الإنسان لا بد من أن يشبه في الزمان الحاضر، زمان حالة حدوده وحالة حدوثه هو حادث في الزمان الحاضر لا محالة. كما أن الإنسان إذا قام يكون قيامه في الزمان الحاضر، كذلك إذا أنشأ يكون إنشاؤه في الزمان الحاضر، أو كل طلبه يكون في الزمان الحاضر، أو إدراجه لما في نفسه في الزمان الحاضر. أي شيء أدبرنا عن هذا المعنى الموجود في الإنشاء من إيجاد المعنى بالله، إيجاد الطلب، والحال في الطلب يعني في صيغة الطلب التي هي من الأفعال، الحال فيه هو الحال في بقية الجمل الإنشائية كالجمل الإسمية مثلا. فإذا قيل هل زيد قائم أو هل القائم زيد، فيمكن أن يقال إن هذه الجملة تدل على الزمان الحاضر باعتبار أن الاستفهام هو في هذا الزمان، وطبعا يكون الاستفهام في هذا الزمان كغيره من الأفعال. فهذه الجهة مشترك فيها بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، بل مشترك فيها بين الكلام وغير الكلام مما يكثر من الإنسان. فإن كل فعل صادر من الإنسان لا بد أن يقع في الزمان الحاضر، يعني في الآمر الذي يقع فيه. فلا يمكن أن يقال إن الفعل من الصيغ يدل على الزمان، على الزمان الحاضر. نعم إن هنا قولا فأن الهيئات يعني هيئة الأمر تدل على طلب الفعل في هذا الزمان، يعني الفعل مقيد بالزمان. القارون بالقول يريدون هذا المعنى، فإذا قال المولى لعبده كلما مثلا يدل هذا الكلام على أن المسلوب هو التقي في الزمان الحاضر. وهذا المعنى واضح البطلان، وذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى في بحث القول للتراقي أن الأمر في مادته ولا بهيئته لا دلالة له على القول، وإنما يدل على طلب التبيعة. الجامعة بين الفور والتراقي لا بد من استفادة الفور والتراقي من دليل آخر، وهذا خارج عن المدلول. فبالنسبة إلى الأوامر دعوة أن الفعل يدل على الزمان والمراد بالزمان هو الزمان الحاضر، هذا باطل جزما. وكذلك بالنسبة إلى الفعل الماضي والمضارع هذا ايضا كذلك، فذلك لأننا نرى انه لا عناية ولا مسامحة ولا تجرز في نسبة الفعل الى شيء لا يتعرض فعله في الزمان، فالله سبحانه هر المجردات او نفس الزمان لا نرى فرقا بين قولنا قال الله سبحانه او قال زيد علم الله سبحانه او علم زيد وغير ذلك من الافعال التي تنسب الى الله سبحانه او تنسب الى غير الله فحسب المفهوم لا نريد بقولنا علم الله معنى غير المعنى الذي نريده في قولنا علم زيدون او اراد زيدون او قلب زيدون او قام زيدون المعنى واحد فلو كانت الدلالة على الزمان ثابتة بالبعث ومستندة الى الغاز لابد من التدريج في هذه الموارد يعني لابد من ان يكون مجازا وبالضرورة لا نرى فيه مجازا بل المعنى واحد وهكذا الافعال المنتسبة الى نفس الزمان كقولنا مذا النهار مذا في السنة مذا الاسبوع الكذائي المزيج امر ممكن ان ينسب الى الزمان والى غير الزمان كلاهما على حد سواء ولا يعقل ان يكون مزيج الزمان واقعا في زمان بل نه زمانه لا زمانه له و بالوجدان نرى ان هذه الاستعمالات غير محتمیه على التجوز و اعمال العنایه و لسانها اذن نستکر من ذلك وقوعا و الا امکانا ممکن لا مانع من لا مانع من ان يتعقد الماضی فيجعل هيئه خاصه للدلالة على وقوع الفعل في الزمان الماضي مثلا او في الزمان الآتي او في الزمان الحاضر كل ذلك امر ممكن ولكن بحسب الوقوع لم يقع فان استعمال الافعال فيما اذا كان الفاعل زمانيا وفيما اذا كان غير زمانيا المجردات والله سبحانه او نفس الزمان نرى انه على حد واحد ذل المعنى بل واحد من دون اعمال عنايته ففي قولنا خلق الله السماوات السبع لا نريد بكلمه خلق يعني بهذه الهيئه معنى غير المعنى الذي نريده في بقيه الافعال الافعال الماضيه ما أن خلق الله سبحانه للسماوات لم يكن في زمانه بل الزمان إنما يحدث بعد خلق السماوات والأرض بناء على أن الزمان منتظر من حركة الأخلاق مثلا فكيف ما كان فلا نحتمل بحسب الوقوع أن تكون الهيئة كاملة على الزمان على نهض يكون التقيد داخلا والقيد خارجا كما هو معنى الاحترام إذن حال الأفعال وحال الأسماء على نهض واحد كما أن الجملة الاسمية لا تدل على الزمان الجملة الفعلية إذا لا تدل على الزمان نعم إذا أسند الفعل إلى الزمان فقيل قام زيد لا محال استفاده منه الزمان لأن قيام زيدين لا يكون إلا في زمانين إلا أن هذه الدلالة ليست بدلالة وضعية إنما هي دلالة عقلية باعتبار أن زيدان زماني يعني مما هو ناطر في الزمان الفعل الصادر منه يقع في الزمان لا محالة الدلالة الالتزامية موجودة إلا أن هذه الدلالة الالتزامية منشأها العقل لا منشأ يعني منشأها حكم العقل لا الوضع لم يؤخذ في المعنى حمر يدل على الزمان وإنما هذا باللغاز لكون الفاعل زمانيا لازم هذا أن يقع في الزمان كما أنه يدل على المكان. إذا لو قلنا قام زيدون يدل على أن القيام كان في مكان. هذا يمكن أن يقال إن الفعل يدل على المكان باعتبار أن القيام لا يقع إلا في مكان. هذا من لوازم المعنى أقلال لا من لوازم المعنى بدءا أجنبي عن الوزع. وهذا المعنى متحقق في الجمل الاسمية. إذن لو قيل زيد قائمون لا محال يكون قيام زيد في زمانين. غاية الأمر هو أحد الأزمنة يمكن أن يكون قائما في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو الآتي. خوصة دائرة الجملة الاسمية خوصة من دائرة الجملة الفعلية. الجملة الفعلية الزمان الذي يستلزمه أقلال إن اسم خصوص الماضي أم الأقل من الحال والاستقبال كما في المزارع. فأما بالنسبة إلى الجملة الاسمية الدائرة أوسع لأنه أعم من جميع الأزمنة فيدل على أحد الأزمنة الثلاثة. ولكن هذه الدلالة ليست وضعية ولذا لو استعملت هذه الجملة في غير الزماني لم يكن فيها دلالة على أثر الزمان. فإذا قيل الله عالم الله خالق الله مريد ليس فيه دلالة على أحد الأزمنة. فأحد الأزمنة إنما بالثبات من جهة قول القائل زمانية. إذا كان القائل زمانيا لازم هذا أن يقع فعله في زمانه كما أن لازمه أن يقع في مكانه. إذن يقتل هذا الفرق كما يقال إن الأطباء وزعت للدلالة على المعنى غير المقترن بأحد الأزمنة. وأما الفعل فهو موضوع لمعنى المقترن بأحد الأزمنة. هذا الكلام لا وجله فإن الاقتران في الزمان غير مأخوذ لا في مدلول الاسم ولا في مدلول الفعل وإنما هو لازم تحري في بعض الموارد كما أن المكان جزالي. يبقى الكلام بعد ذلك فيما هو الفارق بين الأفعال. إذا كان الأمر كذلك فأن الفعل الماضي لا يدل على الزمان الماضي والاقتران الماضي بالزمان الماضي والمضارع لا يدل على وقوع الفعل في الزمان الحاضر أو الآتي وكان الزمان خارجا عن المدلول من جهة الوضع وإن كان من جهة حكم العقل لا بد منه. إذن ما هو الفارق بين المعنيين؟ أفيمكن استعمال الفعل الماضي في مورد المضارع أو العكس؟ لأنه غلط واضح لا يمكن استعمال أحدهما في موضع الآخر فلا بد من بيان الفرق بينهما.